أختي الآن يعني ألو، أختي اختصت موضوع الاختلاط وكذا. أنت الحمد لله يعني تحفظت في الجواب، لكن هي فهمت قالت إن ما في هناك مانع شرعي، ما في اختلاط، فما في شيء. أنتم يعني تحفظتم وهي فهمت أن ما دام هناك اختلاط على حسب ظنها أن هذا لا يسمى اختلاط فما في شيء. فهنا يعني طبعا يعني فهمت خلاف ما قلتم، وثانيا والله تنكر هذا وتنسبه لكم. كيف يعني؟ إذا أنا بقول إذا ما في اختلاط يجوز، إذا في اختلاط ما يجوز. كويس، بس هي فهمت ان هي الصورة ليس اختلاط. أنا صورة، الصورة حكتها ان البنات في الخلف ورجل الامام. أنا ما وافقت على هذا صح معكم، لكن هي فهمت هكذا. يا أخي، ما عندي استعداد أنا أدخل معها أعمل محاضرة في التفاصيل، هذا ما اريد ان استفيد وهذا اللي منه، قلنا له نحن. هذا ما اريد ان استفيد. هي فهمت وانتم تعلمون انها ايه، يعني ربما فهمت وربما تنقل عنكم. فهنا ترى من الواجب يعني التوضيح اكثر، ولا انت تتحفظونه وهي تفهم ما تفهم؟ مش مهم، أنا بقول إذا كان يعني لما بيكون ما في مجال للتفصيل، واحد بيسألني بقول إن كان كذا فالجواب كذا، أما هو ليس كذلك فهو بيتحمل المسؤولية. أنا ما عندي استعداد أدخل في تفاصيل بواسطة هذه. وأنا قلت لها آنفا، قلت لها إنه أنا ما في ناس بدهم يسألوا، ما بضرطين الحديث معي، ما أدري هي هاي ولا غيرها. المهم مو كل مسألة أنا عندي استعداد وقتي ونفسي إنه أجي أدخل في التفاصيل حتى الواحد ما يفهم مني خلاف ما أريد، ما عندي هذا الفراغ. فلذلك بقول إن كان كذا فالجواب كذا. أي غيركم تنصحونه بالتوضيح ومش مثل هذا؟ مش غيري يا أخي، أنا أنصح نفسي بالتوضيح وأنا أفعل التوضيح أكثر من كل الناس، لكن مو كل وقت هذا ممكن.